الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضيلة الكرام، اليوم على الدرس الثاني، شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ سالم بن تيمية. واليوم إن شاء الله نختم الكتاب في هذه الرسالة النافعة، نسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفه خير الجزاء، وأن ينفعنا الله عز وجل بهذا العلم، وأنه يكون يعني لنا وليس علينا، وأن يرزقنا الله عز وجل فيه الإخلاص، وأن يكون طاعة لله عز وجل. تبقى لنا أن نختم هذه الرسالة كما تكلمنا الأسبوع الماضي، وكنا قد ذكرنا قرأنا المتن الأخير في مسألة التفسير القرآن بمجرد الرأي، وكلام شيخ سالم تيمية قرأناه إلى نهاية الرسالة. وكنا قد تكلمنا أولا على أن قبل أن نتكلم عن الرأي المزموم، بينا أن الاجتهاد كيف يكون الاجتهاد في التفسير، وأن الكلام عند علماء التفسير وفي مسألة التفسير للقرآن ليس كل الرأي مزموما، بل هناك تفسير القرآن بالرأي، هناك ما هو ما يكون بالرأي محمودا وما يكون بالرأي مزموما. وقد تكلمنا أن يقصدون بالرأي المحمود والاجتهاد، أن يجتهد، لأن كما ذكر الشيخ في ما قرأناه بأن ورد الاجتهاد عن العلماء الصحابة رضوان عليهم والتابعين، بل ورد الاجتهاد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وهو من ينزل عليه الوحي، ثم ورد بعد ذلك عن باقي الصحابة وعن الصحابة والتابعين وغيره من علماء الأمة الذين عندهم آلة الاجتهاد في التفسير. وهذا التفسير لا إشكال فيه كما سنبين، لكن الذم كان في التفسير بالرأي، مجرد الرأي، هذا الذي جاء فيه الذم، بدون من كان عنده آلة التفسير، آلة الاجتهاد في التفسير، أو سيأتي معنى أن يفسر لهوى أو لتكلف أو لنفاق أو لكفر إلى غير ذلك من أصناف الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي، والذين دخلوا في التفسير بالرأي المزموم. فإذا المسألة كان بيان الأسبوع الماضي الاجتهاد أولا، وأن هذا الاجتهاد له آلية وله مراتب وله موارد، وأن هذا الاجتهاد في التفسير محمود، وإذا أصاب فيه المجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وبالضوابط التي قد بيناها من قبل حتى نكرر ذلك. لكن تبقى معنا القسم الثاني، وهو التفسير بمجرد الرأي المذموم الذي هو حرام، الذي هو ختم به الشيخ سالم تيمية هذه الرسالة، والذي قال فيها في بداية هذا الجزء، أنا لن أقرأ كله مرة أخرى لكن أذكركم فقط. فأما التفسير القرآني بمجرد الرأي فحرام، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أيضا وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حبان بن هلال ابن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وذكر بعد ذلك ما كان من أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في مسألة ذم من قال في القرآن برأيه، وخوفهم وتحرجهم من القول في القرآن بغير علم، وذكر الأقوال تفصيلا هذه سننتقل إليها الآن. هذا كان المبحث الأخير كما قلت في هذه الرسالة التي نتكلم أن نختم بها إن شاء الله، وهي مسألة التحذير من القول في القرآن بغير علم، وهذا هو القول بمجرد الرأي المزموم، وهذا أمر عظيم جدا لابد أن ينتبه إليه، وهذا الذي بيانه الشيخ سالم تيمية ختاما في هذه الرسالة، أنه لابد أولا على المسلمين عامة، ثانيا على طلاب علم التفسير خاصة، أن يحذروا أشد الحذر من القول في القرآن بغير علم. فالمتكلم في معاني القرآن يتكلم ويبين مراد الله عز وجل بكلامه، فالأمر ليس بهين، يعني من تكلم في التفسير بما لا علم له سيكون قد كذب على الله تعالى، وقال على الله عز وجل ما ليس له ما لم يعلم، قال على الله ما لم يعلم ما لا يعلم، بل وقف ما ليس له به علم. وهذه أثام وذنوب عظيمة يعني يجرها المرء على نفسه إن تكلم في التفسير بما لا علم له. وقع أولا في الكذب على الله، وقع في النقافة على الله ما ليس له به علم، والأشد أن الناس إن أخذوا عنه ذلك وعملوا به فهو قد أوقع الناس في الضلالة، بل هو ضل الناس عن هدى الله لأنه تكلم بغير علم، فإن اتبعوه فقد اتبعوه على غير هدى، فسيحمل هو أوزارهم الذين وقعوا فيها فيهم في باتباعهم له في هذه الضلالة. وكل هذا جاء من قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية قرن فيها الله عز وجل القول عليه بغير علم مع إيش؟ مع الشرك ومع البغي والفواحش، نعوذ بالله من ذلك. وهذا وعيد من الله عز وجل أن يقرن قول على الله بغير علم مع الشرك ومع الفواحش والبغي، يدل ذلك على عظم من يتكلم أن يفسر كلام الله بغير علم. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في التفسير قالوا ليضل الناس بغير علم، إما اللام هنا لام التعليل أو لام العاقبة، لو فسرتها بالتعليل يبقى كأنه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليش من أظلم؟ لأنه بيضل الناس بغير علم، فالتعليل هنا الظلم الذي هو وقع فيه أو هو أظلم الناس لأنه ضل الناس بغير علم. ولو قلنا بالعاقبة فهو أظلم لأنه لما فسر بغير علم واتبعه الناس فالناس ضلوا، وعاقبتهم بعد ذلك كانت في الضلالة ليست في الهدى، فكانت اللام للعاقبة. فالاثنين في التفسير هو وقع فيه من أظلم أن يكونوا من أظلم الناس إما حقيقة أو حكم، لأنه لما يقول قول باطل على الله لا شك لما قال الباطل فحجب قول الحق فصد عن مراد الله الحقيقي الصحيح بقوله هو الباطل، بل ضل الناس عن الهدى الذي أراده الله عز وجل في القرآن، لأنه وتكلم بما لم يريده الله عز وجل فضل الناس أيضا عن الهدى، فهو ظالم لنفسه وظالم لغيره. والأشد ظلما بأنه ليس في الأمر في الدنيا ده في الآخرة أيضا، يعني هو ضل الناس عن الهدى في الدنيا وفي الآخرة. ممكن الواحد يضل واحد عن الناس في الدنيا، يعني اللي بيضل واحد عن الطريق بيجي يسأل عن طريق معين ويقول له من هذا الطريق، يضل ويعلم أن الطريق على اليمين ويقول له على اليسار، أو أعمى ضرير فيضل عن الطريق فهو ضل عن أمر من أمور الدنيا، أو يعني فسيؤذيه في الدنيا يعني، لكن الإشكال أن هذا بيضل عن أمر من الدنيا وفي الآخرة أيضا، لأن المآل سيكون العاقبة بعد ذلك في الآخرة ليس إلى الجنة، بل هو أرشده إلى الضلالة وليس إلى الهدى بقوله على الله بغير علم، فيكون سببا لهذا في العذاب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق. آيات صريحة في القرآن بالوعيد والتحذير لمن يتكلم على مراد الله عز وجل ويفسر بغير علم، والسنة جاءت بذلك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القول في القرآن بغير علم، بل جاءت الروايات وحدث ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبهم، والروايات متعددة في نفس القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصوات رجلين اختلف في آية. طبعا الرواية لا أقسم الرواية، ونأخذ رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص قال هجرت أنا آسف لأنه من التهجير التبكير، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني جاء مبكرا، قال فسمع أي النبي أصوات رجلين اختلف في آية، قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. الحديث هذا له روايات أخرى، منها رواية بأنه خرج قال فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، يعني وجهه محمر لما سمع من الاختلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب أحيانا وأمر كان شديدا، كان كما قال الصحابة كان يقف على المنبر فكانه يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه نذير جيش يقول صباحك ومساك لو كان الأمر في دين الله عز وجل. فهو هنا في روايات قال خرج فكأن فوقئ في وجهه حب الرمان، وقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية أخرى خرج كأن وجهه الخل في وجهه في وجه الخل، هي روايات متعددة لنفس القصة والله أعلم فيها. قال كأنما صب على وجه الخل. في رواية أخرى لأبي أمامة قال لا تضربوا كتاب الله بعده ببعض، فإنه ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبو جهيم الأنصاري أيضا أن رجلين اختلف في آية من القرآن. وفي رواية كان عمر بن الخطاب في ليست الرواية الأولى ليست الواقعة الأولى لا في رواية عمر بن الخطاب أيضا واقعة، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وأيضا لما تلا في حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة والمراء في القرآن والكلام فيه والمنازعة والجدال. والشيخ الإسلام ابن تيمية استدل بحديثين في هذه الرسالة، وأنا أخرت الاستدلال بهم عن ما قرأ هو لأنهم محل مقال من جهة الإسناد عند أهل العلم، يعني الإسناد فيه مقال. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده في النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وسنده أولا حدثنا عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث. الإشكال كله لعبد الأعلى بن عامر أن مدار الحديث على عبد الأعلى الثعلبي ابن عامر الثعلبي، هو غير متهم بالكذب لكنه ضعفوه المحققين من المحدثين، يعني ضعفوا عبد الرحمن بن مهدي، ضعفوا أحمد بن حنبل وأبو زرع الرازي، والنسائي قال ليس بالقوي ويكتب حديث، والحديث هذا لا يعرف إلا من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وإن كان له ألفاظ مختلفة لكن كله عن طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، يعني له روايات. لذلك بعض أهل العلم لتضعيفهم لعبد الأعلى الثعلبي كما بينا من المحدثين فضعفوا السند، وإن كان صححه بعض أهل العلم، الترمذي صححه، إسحاق بن راهوية احتج به، والبعض أجعله موقوفا عن ابن عباس، لكن كله يدار على عبد الأعلى كل الروايات. ومنها أيضا من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. هذه رواية أخرى بزيادة في المتن، وأيضا فيها تفرد فيها عبد الأعلى الثعلبي، ذلك قلت فيه كلام مقال لكنه بعض العلم أثبته. حديث الآخر الذي قاله أيضا ذكر الشيخ سلمة التيمية، وحديثان هم يعني عمدة في هذا الباب حقيقة، أيضا حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، والحديث عند الترمذي والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي في شعب الإيمان. وسند الحديث أيضا عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقري قال حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي الحديث رضي الله عنه. إشكال في سهيل بن مهران، تكلم فيه أيضا بعض المحدثون فيه. يحيى بن معين قال صالح الحديث، البخاري قال لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه، أبو حاتم الرازي قال ليس بالقوي يكتب حديثه. فالحديث أيضا مدار على سهيل بن مهران وتكلم فيه الحفاظ، لذلك البعض تكلم في السند. لكن هنا المقصود حتى من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، هنا لابد نحمله على الرأي المذموم وليس الاجتهاد كما قلنا، لأن هنا برأيه هنا بيان الأسبوع الماضي أن بعض أخطأ في فهم برأيه فأدخل أهل الرأي، والبعض قال أدخلوا أهل الاجتهاد. نقول لا، هو من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني تكلم في القرآن وفسر وهو ليس أهلا للاجتهاد أو للكلام وقال برأيه وإن أصاب فقد أخطأ، وهذا مقرر حتى في غير القرآن عند الفقهاء وعند العلماء، بأنه من تكلم في الأحكام وفي الشريعة فأصاب ولا يعلم فقد أخطأ أيضا، لأنه من عموم قولي الكلام على الله بغير علم. لكن المقصود هنا الرأي الذي كما قال البيهقي في شعب الإيمان في معنى الحديث، قال الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، الرأي اللي هو بقى الهوى أو الناس اللي بتفكر كده يقول لك أنا ظنيت إن المسألة هكذا، وهذا لا ينفع فيها ظن. حتى لو طالب علم وتتبع قولا معين، أو ثم في القول الثاني بدأت تميل إليه ميلا هكذا ما يقبل. زكي البهقي يقول إيش؟ والرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل. يعني لو أنت واقف على رأيك مسألة ما تنتقل إلا لو خلاص تبين لك أنك ستنتقل، وإلا قف على ما أنت عليه، يعني ما أنت قد استقر عندك أولا ثم بدأ لك أن المسألة قد تختلف، لا تنتقل إلا لو تبين لك الانتقال هذا، وإلا فأنت واقف على ما أنت واقف عليه. أما لو أصلا ليس عندك فيها رأي لا تعلمه فليس لك أنك تقول فيها بمجرد غلب القول عليك القلب ان هذا اقرب. انظر لكلام البيهقي في شعر الإمام دقيق ايضا، قال لما تكلم عن الرأي من قال في كتاب الله برأي فأصاب فقد أخطأ، قال إنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه. فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل. قال فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز. وهذا كلام ضبط. ذاك كان علماؤنا يقولون إن استطعت ألا تحك رأسك بدليل فافعل. فأنت لو معك دليل انتهى المسألة، على الأقل أنت معك الدليل حتى لو كان مرجوح لكن معك شيء. لكن مسألة تعلق الغلب بغير دليل هذه إشكالية كبيرة أن تحكم به، سواء في المسائل أو حتى في تفسير القرآن وهو الأعظم من كلام الله عز وجل. وابن الأنبار يقول في هذا الحديث أيضا حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به الهوى. من قال في القرآن قولا لا يوافق قولا يوافق هوى لم يأخذه عن أئمة السلف فأصابه فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصل ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، يعني بينونا معنى الرأي وهذه طبعا للأسف ابتلينا في هذه الأمة بكثير من الناس يتكلمون في التفسير في القرآن بهواهم وبما يرونه، وتعقد المجالس على ذلك. سموها بقى تدبر تفسير أي شيء، كل واحد يتكلم على ما يرى في الآية يأتي برأسه ولا يأخذ لا وسيأتي الكلام عن ذلك أيضا أنه يتكلم عن الله عز وجل. ابن تيمية رحمة الله عليه كما قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. ومن القيم يقول الرأي نوعان، أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين، والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه. كل هذا يبين لك التفرقة، الذم على من يقول في القرآن أو غير القرآن، لكن احنا نتكلم عن التفسير، الرأي المزمون بالهوى بالقلب ليس مستندا إلى أقوال السلف ولا كتاب أو سنة. وقد ذكر الشيخ بداية من الصحابة للتابعين للي بعد من السلف تحذيرهم على القول في القرآن بغير علم، وبدأ من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بروايات كثيرة، يعني لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا كما قال علماؤنا في الحديث. قال لما سئل عن آية من كتاب الله فقال أي أرض تقلني وأي أرض تقلني وأية سماء تضلني أو أين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها. قلنا الأسانيد يتسامح فيها أحيانا، لأن هذه الأسانيد وردها عن أبو بكر فيها بعضها انقطاع، ولكن قالوا الروايات تقوي بعضها بعضا كما قلت. هذا قول أبو بكر رضي الله عنه، وروى الزهري من حديث أنس بن مالك عن عمر رضي الله عنه وارضاه لما قرأ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فقال كل هذا قد علمنا فما به فما الآب. ثم قال هذا لعبر الله التكلف، اتبعوا ما بين ما بين لكم من هذا الكتاب وما أشكل عليكم فكيلوه إلى علمه. هذا من الذي يقول؟ عمر رضي الله عنه. لكن عمر له قصة مع ابن عباس، ولعلها قصتان، يعني قصة أن عمر في يوم خلى ذات يوم مع نفسه يعني، فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. فأرسل ابن عباس، عمر يرسل ابن عباس صغير من يعني صغير السن عظيم القدر، لكن كان يعلم قدره كما قلنا من قبل أكثر من مرة كيف كان عمر يتعامل مع ابن عباس تحديدا، وكيف يعلم قدره وكيف يوضع في مكانته، وهو من عمر رضي الله عنه وارضاه. قال فجاءت ابن، قال ابن عباس قال كيف تختلف الأمة هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ سبحان الله، عمر أهمه هذا الأمر، كيف تختلف الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحد؟ فهمه هذا الأمر، فأراد أن يسأل عن ابن عباس، هذا لما كانوا يحملون هم الأمة ويخشع للأمة وهو فان في قرون الخيرية يستعجب، يعني كيف النبي واحد والقبلة واحدة فكيف تختلف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي، انتبهوا، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فزبره عمر وانتهره، يعني كأنه رده في هذا الكلام، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال اللي قاله ابن عباس فعرفه، فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت، فأعاده ابن عباس فعرف عمر قوله وأعجبه. وطبعا السند أيضا حتى بس يعني تتبع، لأن السند فيه انقطاع بين آخر راوي إبراهيم وعمر لم يسمع، لكن هو الغالب يقول أن إبراهيم سمع عن ابن عباس، فالرواية تكون لابن عباس ليست لعمر، يعني مسألة حديثية نتجاوزها الآن، لكن أريد لأن وردت قصة أخرى قريبا ذلك ذكرها أبو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان أيضا بين عمر رضي الله عنه وبين ابن عباس. وعن يزيد بن أصم العامري عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، وكان هذه دأب عمر رضي الله عنه لما يأتي أحد من الناس يسأله عن أحوال الأمصار وغيرهم، فقال يا أمير، طيب يدخل بس دقيقة يدخل الباقي، ولو أخبرتوني على الفيس يكون شكر. طيب نكمل إن شاء الله التيسير. اللهم صل، قلنا ما زلنا في حديث عمر، قال فزبرني عمر ثم قال ما، فابن عباس كأنه لم يعجبه الحال الذي ذكره الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال فانطلقت إلى أهلي مكتئبا حزينا، فقلت كنت قد نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه. ابن عباس حزن جدا عندما قال له عمر مه وزجره، رجع حزينا سبحان الله، يعني هذه تبين أن الأحد أيضا كان يرى طبعا يعني يعلم قدر عمر، ابن عباس يعلم قدر عمر، وكان يرى أن له منزلة عند عمر، فكأنه قال كنت قد نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه. وهذا يدل لك على أن المرء أيضا يعني يفرح بموافقة الأهل العلم، ويحزن إن خالف أو كان شيخ له أو عالم مما له قدر عنده أنه يعني لا يوافقه أو يخالفه أو يعني يزجره، فهذه تؤثر في أصحاب القلوب يعني. قال فرجعت إلى منزلي فاتجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي، وما بي وجع وما هو إلا الذي تقبلني به عمر. يعني سبحان الله، يعني حزن من ذلك، وهو يعني كان ظن أن منزلته نزلت عند عمر. قال فبين أنا على ذلك أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين. قال خرجت فإذا هو قائم ينتظرني. قال فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. فقال عمر: لا تحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. أو لا تحدثني بتجديد الدال. لا، هو قال ما بي من وجع، يعني هو رأوه مكتئب أو رأوه يعني بلاش مكتئب نقول حزن، فعاودوه على هذا. كما أن عمر قرأ آية في مرة وجلس شهرا يعاودوه في البيت من واقع على قلبه يعني. قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسارعة يحيف، ومتى ما يحيف يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال عمر: لله أبوك، لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. الشاهد طبعا من هذا كله الذي نريد من هذه القصة، وإن كانت هي ليست المحل البحث كله، لكن هنا نقولها لأن ابن عباس، اتركوا طبعا القصة بين ابن عباس وعمر، هذه فيها فوائد يعني حقيقة تحتاج لفوائد استنبط، لكن حتى ما أطيل عليكم فيها، لكن المقصود هنا لأن ابن عباس وقبل قصة عمر لما سأله كيف يختلف، رأى بأن المسارعة في في في في القرآن وفي الكلام فيه إنه هذا يؤدي إلى الاختصام بين الناس، وأن لو اختصموا اختلفوا، ولو اختلفوا يقتتلوا. فلذلك لم يعجبه هذه المصارعة، بل يريد التأني والإثقال والضبط قبل أن يتكلموا، وقبل أن يعني يخرجوا ما عندهم في القرآن من تفسير. هذا كان كما قلنا، بدأنا بالسنة من سنة الله سلم، ثم بدأنا بالصحابة عمر أبو بكر ثم عمر، وما حدث بينهم ابن عباس. أيضا عند مسعود رضي الله عنه قال، روى عنه وروى عنه الشعبي عن مسروق: القرآن كلام الله، فمن قال فليعلم ما يقول، فإنما يقول على الله عز وجل. وقال أيضا ابن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما شبه عليكم فكلوه إلى عين. وأيضا عن معاذ بن جبل، أنا أختصر الأسانيد، إنه قال: إن للقرآن منار كمنار الطريق، لا يكاد يخفى على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به، وما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عليم. حذيفة رضي الله عنه قال: إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يدع واوا ولا ألفا، يلفت كما تلفت البقر ألسنتها، لا يجاوز طرقوته. يعني يريد أن يبين أن كما قال يسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقهم، أو تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم إلى غير ذلك. فالمسألة ليست في إتقان القراءة. وعن أبي مليكة ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. وذكرنا قصة فيروز مولى عثمان رضي الله عنه، لما جاء يسأل ابن عباس عن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، فقال أراد أن يسأل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن فيروز مولى عثمان. فقال ابن عباس: يدبر الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. عاد عليه الآية فقال: أنا أسألك لا أعلم. فقال: أياما سماها الله عز وجل أدري ما هي، أكره أن أقول فيها ما لا أعلم، من الذي يقول ترجمان القرآن؟ وحقا هو يقول لا يعلم فيها. فإذا هذا كان من الصحابة، ومن بعد الصحابة أيضا تحرج السلف من التابعين ومن بعدهم في القول على القرآن بغير علم، كما نقل شيخ ابن تيمية في هذه الرسالة أيضا. أما مسروق ومعلوما هو في التفسير قال: اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله. الأعمش عن أبي وائل كان أيضا روى عن مسروق، كان إذا سئل عن شيء في القرآن قال: قد أصاب الله ما أراد. وسعيد كان سعيد بن المسيب كان يقول لو سئل يقول الله أعلم. قال كنت أسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن التفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. والشعبي قال والله ما من آية إلا قد سئلت عنها، قد سئلت عنها ولكنها الرواية عن الله، قد سألت عنها ما من آية، يعني هو سأل عن تفسير كل آية وعنده فيها، قال ولكنها الرواية عن الله، يخشى يخاف. إبراهيم النخعي كان يقول كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. حسن البصري من فسر آية من القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ محى نور تلك الآية، محي النور تلك الآية من قلبه، نعوذ بالله من ذلك. عبيد الله بن عمر العمري قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يغلظون القول في تفسيري، في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وهذا منهج الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة في الكلام في مسألة التفسير في القرآن وكيف كانوا يهابون ذلك. لكن أيضا لابد أن نفرق بين في القول في القرآن بغير علم وبين الاجتهاد في التفسير. وكل ما قلناه الآن الذين يخشون منه الصحابة والتابعين وغير من علماء السلف أن يتكلم في القرآن بغير علم بتخرص بتكلف إلى غير ذلك. وأما وهذا الذي يعتمد التفسير بمجرد الرأي فقط وإن أصابحت ذلك العالم بالتفسير أي واحد العالم بالتفسير لا يخرج من أربع حالات، إما يخبر بما يعلمه وهذا هو الواجب في حقه حتى لا يقع في كتمان العلم الذي جاء فيه الحديث، أن يكتم علما يعلمه لو سئل عنه يجمه بالجمع يوم القيامة، فإما يخبر بما يعلمه وهذا هو الواجب في حقه، فمن كان من أهل العلم في هذا لابد أن يخبر ويعلم الناس، وأما أن يكتم ما يعلمه وهذه كبيرة إن يكتم العلم ويحتاج إليه الناس ويكتمه، يعني كما أنه. والثالثة أن يقول في القرآن بغير علم وهذه كبيرة أيضا. والرابعة إما أن يكون لا علم له بما سئل عنه فالواجب عليه الإمساك عن الجواب حتى يعلم ما يقول. هذه الأربع حالات التي لا يخرج عنها العالم بالتفسير أو طالب العلم في التفسير، وهذا قد وقع كله من الصعب. هذه الحالات الأربعة قد وقعت، لذلك روى الطبراني في الكبير أنه خرج نافع بن الأزرق ونجد بن عميمر وهم من في نفر من رؤوس الخوارج، وهم من رؤوس الخوارج لينقرون العلم أو ينقرون على العلم، يعني يطلبون العلم ويطلبونه حتى قاضي مكة، فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعدا قريبا من زمزم وعليه رداء أحمر وقميص، وإذا ناس قيام يسألون عن التفسير يقولون يا ابن عباس ماذا تقول في كذا وكذا، فيقول هو كذا وكذا يفسر للناس. وطبعا كما جاء من قبل قلنا ابن عباس وقف في الحج في يوم عرفة فسر سورة البقرة في يوم عرفة للحجيج تفسيرا كما قال الرواه لو سمعته الديلم والفرس والروم لآمنوا، علم يقوله وهو أهل له ويعلم بالناس. فقال نافع بن الأزرق ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجريه منذ اليوم، يعني اللي انت عاد بتعمله دوت ما أجرأك عليه، من الذي يقول نافع بن الأزرق لمن ترجمان القرآن؟ فقال ابن عباس تكلك أمك يا نافع وعدمتك ألا أخبرك ألا أخبرك من هو أجرأ مني؟ قال من هو ابن عباس؟ قال رجل تكلم بما ليس له به علم ورجل كتم علما عنده. قال صدقت ابن عباس أتيتك لأسألك. طبعا نتسامح أيضا الحديث فيه في السنة شيء، لكن العبارة صحيحة وسديدة أن من تكلم بليس له علم وقع في الكبيرة، ومن كتم علما عنده أيضا وقع في ذلك في الإثم. وهذا يدلك على التفريق هذا اللي قلناه في الأربع حالات كما ابن عباس كان يفعل. حذيفة رضي الله عنه لما عمر رضي الله عنه قال في مجلس الصحابة يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ قال حذيفة أنا. فقال عمر إنك لجريء. قال أجرأ مني من كتم علما. ليش؟ لأن حذيفة كان أعلمه صلى الله عليه وسلم بالفتن وحديث الفتن، وقال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فخص بعلم كان لا يوجد إلا عند حذيفة. ذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين في غزوة تبوك. فكان عمر ينظر إلى حذيفة، صلى يصلي على الجنازة، ما صلى حذيفة ما يصلي عمر. فلما سأل من أيكم قائلكم؟ قال أنا. فقال من أجرأك إنك لجريء؟ قال أجرأ مني من كتم علما. تدل هنا إيش؟ إن في تفرقة عند السلف، من كان على علم بالمسألة ومستيقن وعنده يعلم فيها أنه حجة يتقدم ويتكلم، لأن الله عز وجل أيضا ذم أهل الكتاب في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا على العموم، من علم علما لابد أن يبين ولا يكتمه. فإذا نبين الموازنة حتى لا يظن أحد بأن الكلام كله على أي واحد، لا، من عنده الآلة والعلم والموهبة والتأهيل يتكلم ويفيد الناس بذلك، والخطر كله من ليس عنده أو أصلا أنصاف ذلك ويتجرؤون ويتكلمون أو يفتحون باب للعوام أن كل واحد يتكلم في القرآن بما يريد. مجالس التدبر اللي بتنتشر أن كل واحد يجلس ويتكلم في الآية بما يريد، هذا من أين؟ أنا ما أدري كيف يعني أباحوا لهؤلاء أن يتكلمون في هذه المجالس. إما يتكلم المسؤول عن ذلك من يعقل المجلس وهو عنده العلم فيبين، وأما أن تفتح المسألة لكل واحد ينظر في الآية وتدبر، دي جرأة ويجرئ الناس على أنهم يتكلمون في عن الله عز وجل بغير علم. البعض يقول لك اجتمع لأن نتدبر الآيات ونتكلم فيها، كيف تتكلم عن الله عز وجل وأنت ليس أهلا لذلك ولم تدرس؟ واضرب بقى فيها وكل واحد يقول بما يريد. سنختم بأصناف القائلين في القرآن بغير علم. العلماء في أبحاث يعني وغير ذلك تكلموا، الذين قالوا في القرآن بغير علم والذين ذموا كما بينا أصناف، ليس كلهم مثل بعض، ولابد لك تعلم هذه الأصناف أيضا لتعلم مأرب كل أحد. هذه من أيضا من الأمور التي يحتاج طلب العلم أن يعلم من هم القائلون، من هم الذين قالوا في القرآن بغير علم. أصناف: صنف الأول أناس لا يؤمنون بالقرآن أصلا وهم الكفار، سواء من أهل الكتاب أو المشركين، والهذي يتكلمون في القرآن. نعم يتكلمون في القرآن. طب لماذا يتكلمون في القرآن؟ يتكلمون في القرآن يصدون عن دين الله عز وجل، يصد الناس عنه، أو يحاولوا أن يغالبوا القرآن، أو يحاولوا أن يجدوا شيئا مختلف فيه ويقضح فيه. وهذا إلى الآن موجود، وقد بين الله عز وجل آيات في ذلك. فلا أنا يعني كنت أتكلم مع أحد ممن نحاول ندعو إلى الإسلام وليس عربيا أعجميا، واكتشفت هو طبعا لا يعني النصارى على دين النصارى، وأنا أتكلم معه كتابة وجدت هو يأتيني بأشياء هل أنت لا تعلم القرآن، القرآن عندكم في صفحة كذا وكذا وكذا وكذا كذا، كلام باطل طبعا كله مردود عليه وليس، لكن هو يتكلم في قرآننا بما يريد هو، ويظن أن هذا هو سيخلخل من يتكلم معه ويبعده عن الدين، أو هو يعني عنده شبهات، فهو يتكلم بالقرآن عن القرآن وهو من أهل الكفر ليصد أو يغالبك عليه، أو يريد أن يقول لك في اختلاف فيه فيقطح فيه، كما أنت تتكلم وتقول الإنجيل أصلا الإنجيل دي كلها متضاربة وكذا وكذا. وهذا كان يفعله الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى عنهم أيضا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديهم ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. صوت موجود. هدف المشركين في أهل الكتاب قال الله عز وجل عنهم أيضا في قولهم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الصنف صنف الأول هو الكفار يجادلون في القرآن. صنف الثاني حتى الوقت يعني ما استحملوا معي عشان ننتهي إن شاء الله المنافقون. المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالقرآن لكن هو يلقي عليك شبهات ويريد أن يلبس الحق بالباطل ويجادل. وقد ورد التحذير عن مجادلة المنافقين بالقرآن في القرآن آيات وأحاديث في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض فوالله إن المؤمن لا يجادل بالقرآن فيغلب وإن المنافق لا يجادل بالقرآن فيغلب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي ثنتين يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. لذلك قال فيما روي عن عمر قال هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. فأثبت أن المنافق يجادل في الكتاب. والروايات عن عمر في ذلك أيضا وعن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف صنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. حتى معاذ بن جبل ورد عنه كيف أنتم عند ثلاث دنيا تقطع رقابكم نعوذ بالله من ذلك وزلة عالم سأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا جميعا وجدال منافق بالقرآن. فإذا المنافق جادل في القرآن ويريد أن يشكل من هو ويبطل الكفر أصالة. أبو الدرداء يقول إنما ما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. الصنف الثالث من الذين يقولون في القرآن بغير علم المبتدعة أهل البدع والطوائف المبتدعة. لأنه صاحب البدعة يتبع الهوى فيفسر القرآن بما يريد هواه ويعرض عن السنة ويعرض عن إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين وغيرهم بإحسان. ذلك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي قلناه من قبل لما قرأ آيات آل عمران ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم. وكما ورد أيضا عن الزبير رضي الله عنه لما قال إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم. هو عبد الله بن الزبير ناس عبد الله بن الزبير. إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك. لأنه كان بالمسألة إنه هشام يسأل عبد الله بن الزبير يحدث عنه: لقيني ناس من أهل العراق فخصموني في القرآن، فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم وهبت المراجعة في القرآن، فشكوت ذلك إلى أبي الزبير، فقال الزبير: إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله أو رضي الله عنهما، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلموا بالقرآن منهم. فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر، فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. وهذا نفس الذي أشار إليه علي بن أبي طالب ابن عباس رضي الله عنهم لما أرسله في جدال أو مناقشة الخوارج، فقال: من القرآن حمال أوجه، فخاصمهم بالسنة. فأصحاب البدع يتكلمون في القرآن بما يريدون. قال محمد بن علي بن الحنيفية: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وابن سيرين يقول: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، حتى أنه كان يرى من قوله تعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يروى في أهل البدع. وكم من أهل البدع وطواف المبتدع يأخذون بالقرآن، منه بقى التأويل والتفويض والرد، ويتكلمون سواء كانت بقى في الأمور العقيدة أسماء وصفات أو في بعض أحكام، وأن كل واحد من المبتدع يأخذ القرآن لما يريده هو في هواء. ثم الصنف الرابع هو المتكلفون، وهذا الذي تجد أيضا في الأمة، وهؤلاء المتكلفون الذين يقفون ما ليس لهم به علم، يتكلمون كده عن التفسير بلا دليل. يطلع عليك يتكلم في التفسير بلا أي شيء، بل ممكن يتكلم في أمور لا تحتاج اجتهاد أصلا، يعني ما تحتاج فيها اجتهاد وهو يتكلم فيها تكلف. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، قال: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك عن عمر قال: كان يقول: نهينا عن التكلف، كما قال في فاكهة وأبى. ولذلك أيضا ابن مسعود أنكر لما سمع، دخل عليه أحد فقال له على تفسير أحد قد قاله في آية ما، فقال: يا الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكان سبب قول ابن مسعود أنه بلغه أن أحد تكلم في التفسير فكأنه ما أعجبه، فأراد أن يبين لك: لو عندك علم تكلم، ما عندك علم قل لا أعلم. من منا يقول لا أعلم؟ بل السائل يظن أن كل سؤال لابد أن يجيب عليه، يظنون بأن الناس تسأل السؤال وتريد الإجابة في دقائق، مش مثلا ساعة ساعتين يوم، لا، ولو تأخر ساعة ساعتين ثلاثة تنزل علامات الاستفهام أو تكرار السؤال، كأنه بمجرد أنك قرأت السؤال أنت لابد أن تكون الإجابة حاضرة عندك. الإمام مالك ما فعل ذلك، والإمام أبو الشامي الشافعي سئل في مسألة عن الدليل الإجماع، رجع جلس الليل كله يراجع القرآن حتى استخرج الدليل، وهو من وضع علم الأصول، فسئل عن دليلك في الإجماع. أئمة يعلمون أن هذا كلام عن دين الله عز وجل، والناس لا تحتمل ولا تحتمل تنتظر الإجابة وتظن أن الأمر هين، هو شيء بيفتح كتابه ويقرأ منه، لا يعلمون أن الذي سيجيب سيسأل عن ما يجيبه، وأن الأمر ليس بهين. صلى الله السلام. ويقول هنا: نهينا عن التكلف في التفسير. والتكلف هو يظهر أكثر في الأمور التي ليس فيها مدخل الاجتهاد، يعني في آيات تفسيرها واضح ونص وصريح، ما احتاج انك تجتهد وتتكلم فيها وتخرج فيها اشياء ليس لها دليل على أي من السنة أو من الكتاب أو لم يقل بها أحد من السلف، وتخرج أنت وتتكلم في كلام غير موجود أصلا، وهو كثير من الأخطاء اللي بتحدث بسبب التكلف في التفسير. ولو سكت لكان أفضل له أن يسكت، كما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. حقا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، فالتكلف مذموم. وقد حذر السلف من التكلف في التفسير كما بيان الشيخ سالم تيمية، يقول في أول الرسالة لو تذكره قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. فيا المرء عليه أن لا يتكلف في الأمور. ثم الصنف الخامس المتعالمون بقى. الذين المتعالمون المتشبعون بما لم يعطوا، هم دول أخطر الناس على الأمة. لا كلام جميل، لسان ظريف حلو، اسلوب معين قد يكون لغوي، رقة في الحديث، شيء مظهر سمت يظهر أمام الناس كأنه عالم عصره، تكلم بطريقة معينة واستعمل أدوات وطرق وأشياء، وبعدها يأتي بالغرائب ويبهر الناس ويدهشهم فيخطف القلوب والأنظار إليه ويختار به الناس، بل بعض مش العوام بل بعض أحيان طلبة العلم الذين لم يدققوا النظر يختاروا بهؤلاء وتميل القلوب إليه. وهذا متعالم وليس بعالم. ومنهم من يكون عنده جدل وذكاء ويتصرف في الكلام، وهو أصلا في الآخر هو واعظ أو من الناس المتحدث بارع كما يقال. لكن الإشكال أنه أيضا لما لو دققت في وعظه تجد أنه عنده في الوعظ جهل أحيانا وعنده أخطاء، لأنه لا يميز، هو ليس من أهل العلم، لا يميز بقى بين الصحيح والضعيف، لا عنده مقاصد شرعية ولا أصول ولا غير ذلك، فضل أنه ليس عنده ورع أصالة، فيتكلم في القرآن ويفسر بغير علم. وهذه مما ابتليت به الأمة المتعلمون أيضا في التفسير وفي غير التفسير، لكن أنا أتكلم على باب التفسير لأنه أعظم الأبواب كلام عن الله عز وجل. وظهر يعني ظهر أمثلة في ذلك في بعض أنواع التفسير، الرجل مثلا متى يتكلم في شيء يسموه طاقة الصمت، ابتدع شيء طاقة الصمت أنك تصمت، ولما تصمت تجيك نوع من الطاقات، ويستدل على ذلك من القرآن، نقول لا ده طاقة الصمت دي موجودة. وهذه قصة زكريا عليه السلام، قال الله عز وجل قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ويجعلها تعبد. وده له أصول حتى عند الصوفية من قبل، نقل ذلك عن الخطابي وشيخ سامي التيمير، وذلك كان هو أصل دي كانت في الجاهلية النسك عندهم الصمت، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل قال نظر ألا يتكلم ونظر أن يسيء الحجة ماشيا إلى غير ذلك، قال فليتكلم وليركب أو يمشي فنهاه عن ذلك. وكان النسك في الجاهلية من يصمتون، يعد ليلة أو يوم يصمت لا يتكلم. فالبعض هنا منهم بقى الذي هو يعني أصحاب المتعالم في القرآن يقول لا ده فيه طاقة الصمت. هذا زكريا الله عز وجل قال له آياتك أن تكلم الناس 3 أيام، فتقعد 3 أيام ما تتكلم، ويديك طاقة بعد كده وأمور أخرى يركب عليها، مع أن حتى أصلا زكريا عليه السلام ما كان صامتا في 3 أيام. لو ما قالوا بأنه كانه الله عز وجل من معجزاته أنه كان عند الناس لا يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم، لكن كان يذكر الله ويقرأ القرآن أو يقرأ يعني الآيات التي ويذكر، لكنه أمام الناس كما كان يتكلم، كان حتى ما يستطيع أن يتكلم، كانت آية من الله عز وجل له إنه ما لما يواجه الناس ما يتكلم، وبينهم كان يذكر. وقد ورد عند البياقي من حديث علي بن أبي طالب قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني نهى عن الصمت، ولكن ده أخذ من القرآن الصمت وركب عليه أن دي عبادة وأن يصبط وأن دي بناء عليه يعطيه نوع من الطاقات أو أشياء. هذا كله من البدع، ويظن نفسه أنه مفسر وغير ذلك، بل هي لا أصول كما قال ابن تيمية عند الصوفية، عندهم رياضة النفوس دي الصمت، يقعد يصبط كده ويسكت وما يتكلم بالأيام، وهذا ليس في دين الله عز وجل في شيء. ومنها أيضا ونديه وجهتها مع بعض الناس للأسف يصدقون هذا الكلام، إنه يتجه إلى القبلة في غير الصلاة، يعني إن أراد مثلا أن يسير في طريق يستقبل القبلة ثم يسير، إن أراد أن يجلس يجلس مستقبل القبلة ثم يغير موضوع إن أراد. بل بعضهم، وأنا كنت في مكان أدرس يعني أقرأ في مكان جلس فيه قارئ وفي مكتب، فجاي أحد الأفراد المدير قال القبلة هكذا، قلت طب جيد أنا ما أصلي أنا لا، ما هو حضرتك لما تستقبل القبلة هكذا بيبقى فيه في جهة القبلة أيضا طاقة كده وأشياء وتفتح. فأنا ضحكت وابتسمت علمت، وهو عنده هذا تفسير عند البعض أيضا، يقول من قوله تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك، يعني كل ما تخرج ولي وجهك شطر المسجد الحرام، كل ما الواحد يخرج من بيته أو يروح مكان يلتفت إلى القبلة، وركبوا عليها بقى ايش، ان التفاتك للقبلة دي ديك طاقة وتشعر بالسعادة وسرور القلب. منين يا استاذ؟ من الآية. ده ايش التفسيرات العبقرية هذه؟ وده طبعا يعني كأن الآية ما مرتش على كل العصور السابقة، فهو اتى بهذا التفسير يعني استحدثه، ما كانش قبل كده الآية دي موجودة، او ما ادري من اين اتى بها. فهذا كله من الذين يدعون التفسير متعالما، والبعض للأسف يعجبه هذا الكلام ويسير خلفه. ثم أخيرا الجهال بقى، وهذا يعني لو قلنا ده متعالم عنده شوية والتاني متكلف يسأل فيما ما يحتاج أو يشتهد فيه، وقد يكون المنافق قبله المنافق والكافر، لا الأخير هذا الجهال. وهذا حدث بقى الحرج، كل من يجلس كده ويفتح القرآن هؤلاء لا يتورعون عن القول في القرآن والتفسير فيه، تخرص بقى وجهل وكل شيء. وهذا خد العام، انت الآن عندنا طبعا لا أريد أن أخصص بلد عامتك، لكن احنا مشهورين الحقيقة أهل مصر الحقيقة بأنهم في كل شيء يتكلمون فيه، اقتصاد بيتكلم، سياسة بيتكلم، في الرياضة يتكلم، وطبعا أول قبل كل شيء هو كل واحد منا فقيه ومفسر ومحدث وكل شيء، يتكلم في كل شيء. لو مسألة أثيرت في مسجد فقط مسألة فقهية تجد كل أرباب المسجد يتكلمون ويفتون. حدث شيء من الإمام في الصلاة، فبعد انتهاء الصلاة تجد كل واحد في الصف بيدلي بدلوه، الصلاة بطلت نعيد ما نعيدش نطلع ننزل وكل هذا. ولو جلسوا بس يقرؤون في حلقة فتجد البعض لا يتورع عن القول في القرآن، يفسر بما يريد. خاصة يعني من كان له مديم على المسجد شوية ويصلي، فلو جلس في مجلس وسئل عن شيء، أو الرجل يعني عنده سمت الالتزام لحية أو شيء، فيعني لو سئل عن آية برضو الناس بتظن أن كل واحد عنده لحية ده عالم شيخ، فطبعا يصعب عليه بقى ومرتاد للمسجد ان يسأل فلا يقول لا اعلم فيتكلم. ومن يعني من اللطائف حتى نختم، انا اطلت عليكم، كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه شيخنا كان له كده قصه يعني يقول بان دل على الجهل اللي احنا فيه الآن والبعض يقع فيه. رجل سمى نفسه، سمى ابنه سمى ابنه نكتل، سماه نكتل. فلما سئل قال له ايش جبت منين إيه؟ قال الاسم موجود في القرآن. وقال لم يقل الله عز وجل في سورة يوسف قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. فهو عرف فهم أن أخاه نكتل ده اسمه، راح نسمي ابنه نكتل. ده يعني وسماها هكذا، وهو يظن أنه اسمه في القرآن. وهذه طبعا كانت لطيفة يعني الشيخ اللي يذكر رحمة الله عليه في الدروس أصالة. لذلك الجهلاء أولئك لابد ينكر عليهم ما يسكت، ولا بد لأحد إذا رأى أحد يفعل ذلك ينكر عليه، يقول له اتق الله ما تتكلم في القرآن بغير علم، ادرس أولا وتعلم، أو أقصى شيء افتح كتاب التفسير وانقل منه. لو أردت تقرأه في التفسير افتح كتاب التفسير المعتمدة واقرأ منها وتستفيد من ذلك. أما أنك تتكلم لا يكون عندك جسارة على القرآن وتتكلم في القرآن ويذكره بعظم القول على الله عز وجل. هذه الأصناف يعني التي مجمل الأصناف أو يعني التي تكلموا في القرآن بغير علم، ونكون قد بفضل الله تعالى انتهينا ومن هذه الرسالة المباركة النافعة مررنا على ما استطعنا فيها من أمور، لعل يكون ذلك فيه فائدة للجميع ولي شخصيا أيضا في مدرسة ذلك. ولله الحمد والمنه الذي أتم علينا هذا الخير وأنهى علينا هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يرزقنا هذا العلم النافع وأعظم العلوم علم التفسير حقيقة. كل العلماء يعني ابن تيمية له كلام في آخر عمره كان تمنى بأنه كان يفني عمره أكثر كله في التفسير، شفيع أكثر فيما أذكر أيضا وغيره وإمام أحمد، وأنه هذا العلم وكلام الله عز وجل الكتاب هذا القرآن فيه كل شيء. تخيل أنك الآن أنت ذكرت الله عز وجل فهم هذا الكلام، ما هذا هو الدين كله مع السنة طبعا، لكنه كلام الله عز وجل فيه كل الخير وفيه كل النفع. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهمه والعمل به وحفظه وتبيينه للناس والثبات عليه، وأن يرزقنا فيه الفهم، لأنه لا شك كما قلنا الاجتهاد فيه باب مفتوح بأصوله كما بينا، فلا يمنع الاجتهاد حتى في ذلك. فقد يجتهد المرء والله يرزقه فيه الاجتهاد في بيان أمور لم تظهر من قبل، لكن بالأصول التي قد بيناها عند أهل العلم. الحمد لله على ذلك، وجزاكم الله خيرا جميعا. إن شاء الله لا سينتقل درس الصراط اقتضاء الصراط المستقيم إلى الموعد من الأحد القادم إلى هذا في نفس موعد أصول التفسير، يعني سننقل درس الصباحي الظهر اقتضاء الصراط المستقيم نكمل الكتاب ليلا بإذن الله. أنا يعني كنا قد تكلمنا من قبل في احتمالية ذلك، فأنا أرجو المناسب الآن ممكن نعود، بس المناسب الآن إحنا نجعل الكتاب ليلا مؤقتا لغاية ما ننتهي منه، ونسأل الله التيسير بعد ذلك، لأن إحنا اقتربنا أيضا من كتاب غاية الوصول، فهيكون عندنا درس يعني وقت الدرس الأول بعد ذلك أيضا فارغ إن شاء الله نبحث فيه. لكن من الأسبوع القادم سيكون الدرس اقتضاء الصراط المستقيم في نفس موعد الدرس المقدمة في أصول التفسير. إلى إن شاء الله يعني يرزقنا الله عز وجل اختيارات أخرى. بعد أصول الفقه التفسير ندرس. طيب لما ننتهي بس من كتاب أصول الفقه احنا اقتربنا، يعني ممكن أعتقد 3 محاضرات 4 بالأكثر ممكن أقل لو تجاوزنا. يعني ناخد درجات، احنا خدنا هذه المقدمة، ممكن نحتاج أيضا كنا في التفسير لدراسة أكثر، كنا ممكن نتعرض ل قواعد الحسين للشيخ الساعدي رحمة الله عليه، وقلت في دراسة أيضا دكتوراه كانت طيبة جدا قواعد الترجيح عند المفسرين، يعني دراسة منهجية في هذا الخط أيضا. أنا أفضل ذلك أكثر، يعني أن نتعرض للتفسير التفسير الآن حقيقة يعني. لكن عموما خلينا نؤجل كل شيء، خلينا نمشي بس خطوة خطوة الأول. يعني ان احنا ننتقل الاسبوع القادم سنكمل كتاب الاقتضاء الصراط المستقيم ليلا الى ان يعني يتسنى لنا ان شاء الله نبحث في باقي الاوقات. احسن الله اليكم جميعا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال ممكن يتفضل، اراد ان ينصرف يتفضل، ايضا الدرس انتهى. ومن عنده سؤال ممكن اجيبه. آمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.